ما زلنا مع صاحبي في هذه المحنة غفر الله له وعفى عنه. وكان مما قال دفعا في وجهي إذ قلت إن هذه الأمور في هذا الوقت تشتيت للجهد وتمكين للعدو. فقال يا صاحبي لو أن لك صاحبا يجالد وينازل ويصارع تنينا فهو به مشغول وعليه مقبل، وأتى عقرب يدب إليه دبيبه من حيث لا يراه، ولا تملك لصاحبك هذا إلا التحذير والتنفير، فهل لو حذرته فقلت يا صاح لا تغفل عما وراءك كما لا تلتفت عما أمامك، وحذاري ثم حذاري. يقول صاحبي فيحمل عليك صاحبك حينئذ أنك تشتت الانتباه، وأنه لما ركز على الحية والثعبان فلم ير العقرب فنبه، كان من نبهه مخطئا بخطيئة لا غفران لها. قلت زدني بصيرة بصرك الله وحياك. فقال أخي إن موسى عليه السلام لما جاوز ببني إسرائيل البحر مروا على قوم لهم صنم يعبدونه، فأقبل قوم موسى على موسى يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال إنكم قوم تجهلون، وأخذ يعلمهم حقيقة التوحيد، ولم يقل إنا متبعون، وإنه لا وقت الآن لبيان هذه القضية، ويمكن أن ترجع إلى حين، فإن فرعون وملأه وراءنا بالأثر، وإننا مطاردون ومستهدفون، وإن السيف فوق الرقاب وعلى الأعناق، فلنجعل هذه ناحية ولنقبل على شأننا حتى إذا ما تفرغنا أقبلت عليهم معلمة. لا، هذا مما لا ينبغي تأخير بيانه لحظة واحدة. قال أيضا إن نبينا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج بالقوم وفيهم حدثاء عهد بشرك، فخرجوا معه في حنين فمروا على شجرة يقال لها ذات أنوار، وكان القوم من المشركين يعلقون في تلك الشجرة وعليها سيوفهم يتبركون يقدسون، فلما مر من مع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذات أنوار قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم طيبون وهم غافلون عن حقيقة الأمر، ويمكن ونحن في الغزوة ونحن بإثر القوم نشتد وراءهم، ونحن في جلاد وفي صراع، ونحن فيما نحن فيه من هذا الهم والغم والاندفاع، يمكن أن نرجئ هذه القضية حتى نعود، فإذا ما عدنا علمنا وبصرنا لا يجوز. ولذلك في جماعة يمر عليها 75 عاما يدخل فيها من يدخل لا يعلم حقيقة التوحيد، ويظل على ما هو منطو عليه من أمور الشرك الذي ربما كان شركا أكبر، من مات ذنبه معلق برقبة من، وكان سائرا وفي وهم بل باعتقاده أنه على جادة الإسلام الصحيح، من علمه التوحيد وأخرجه من الشرك. إن الخلاف قائم بين دعوة الإسلام الحقة وما سواها من الدعوات في إعادة الترتيب. دعوة الإسلام الحقة علم ثم كتل، وجميع الدعوات سوى دعوة الإسلام الحقة كتل ثم علم، وفرق كبير، لأن دعوة الجماهير لكي تعطي أصواتا، ولأن دعوة الجماهير لتكون ذات هتاف وصرار، ولأن دعوة الجماهير لا تغني عن حقيقة الدين شيئا. علم ثم كتل، ثقف ثم كتل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبوب البخاري لهذه الآية العظيمة في صحيحه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. وأما كتل، كتل جمع جماهير وجماهير، ثم علم، تعلم ماذا؟ وتثقف أي شيء؟ أما دعوة الحق، دعوة الدين الصحيح، فهي علم ثم كتل. وأما دعوة سوى دعوة الدين الصحيح فهي كتل ثم علم، وشتان ما بينهما.